إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد عباد الله فيقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عباد الله لقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في القرآن من الأمر بطاعته واتباع سنته فالأحاديث متواترة مستفيضة حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الإعراض عن سنته والبعد عن هديه أو الانتقاص من قدره ومكانته ومخالفة أمره وهذا التحذير منه صلى الله عليه وسلم والوارد في عبارات متنوعة وأساليب متعددة كما سترى يصور مدى حرصه صلى الله عليه وسلم على حماية أمته وصيانتها من الوقوع في هذا المزلق الخطير والأمر العظيم ولا غرابة في ذلك والله تبارك وتعالى قد قال في وصفه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومما ورد في تصوير مدى حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره لهم من الوقوع في مخالفته ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويمنعهن ويغلبن فيقتحن فيها فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحججكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها فهذا الحديث يبين حرصه صلى الله عليه وسلم على دعوة الأمة إلى الجنة ونهيهم وإبعادهم عن النار ويبين كذلك أن سبيل النجاة والفلاح إنما هو باتباع سنته صلى الله عليه وسلم والأخذ بها وأن كل مخالف ومجانب لهذه السنة فهو يلقي لنفسه إلى التهلكة وذلك بسبب بعده ومخالفته لشرع المصطفى صلى الله عليه وسلم ونهجه الذي جاء به ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته سبيل النجاة والفلاح وحثهم على سلوكه والسير عليه كما حذرهم من سبل الهلاك والضلال وبين لهم ما فيها من الخسران والتعاسة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فهذه الوصية عامة لكل مسلم مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حريص على طاعته واتباع صراطه دون غيره جاء في سنن النسائي من حديث ابن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذه سبيل الله ثم خطا خطوطا عن يمين الخط وعن شماله فقال هذه السبل وهذه السبل على كل منها الشيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى الخط الطويل الأول، قال ولا تتبعوا السبل، وأشار إلى الخطوط فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في سنن الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما على كنفي الصراط داران لهما أبواب مفتحة، على الأبواب ستور وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوق الصراط، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو فوقه واعظ ربه. وقد ختم الله تعالى الآية بقوله لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. والتقوى حقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا. فالمتقي يفعل ما أمره الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وطاعة الله أيها الكرام إنما تتحقق بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته واتباع هديه ونهجه وسلوك سبيله. قال الله تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ولذلك فإنه لم يبقى لنا إلا أن نختار أي الطريقين نسلك، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ولنتحمل بعد ذلك مسؤولية ما عملنا وفعلنا. قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقال سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فالمؤمن العارف بأمور دينه يعلم أن الخير كل الخير، أن الخير كل الخير في اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته والسير على هديه، وأن الشر كل الشر في البعد عن سنته ومخالفة هديه. لذلك ترى هذا المؤمن حريصا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم متمسكا بها في كل أحواله، وفي الوقت نفسه يحذر كل الحذر وأشد الحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن سبيله ومنهجه. ومثل هذا الاعتقاد وهذه الحال يجب على كل واحد منا أن يعتقده وأن يكون عليه ويطبقه في أقواله وأفعاله وأحواله، ليسعد وينجو في الدنيا والآخرة، ويحظى بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين من عباد الله المؤمنين في جنات النعيم. وإن مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين لا يوري هذا الجانب اهتمامه وعنايته، بل تراه يستهين بأمر السنن، بل تراه يستهين بأمر السنن، حريص بزعمه على الفرائض تارك للسنة، فأقواله وأفعاله مناقضة للسنة ولا تمت إليها بصلة. وتراه كذلك راغبا عن السنة متحاكما بشؤونه وأحواله وأقواله وأفعاله إلى غير الشرع، فهذا دليل عدم الحب. وصاحبه في خطر جسيم وجلل وزلل المبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ولقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس وحذر منهم أشد الحذر. لقد جاء في البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجعل الله بهذا الخير، فجعل الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، وفيه دخن. قال قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي، قوم يهدون بغير هدي يتبعون غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعرف منهم وتنكر. في رواية قال يكون بعد أئمة يستنون بغير سنة ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. وسيكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. في رواية قلت هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. يهدون بغير هديه يدعون الناس إلى نار جهنم، من اتبعهم قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله سبهم لي، قال هم من جلدتنا ويتألمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم، تسمع وتطيع، تسمع وتطيع الأمير ولو ضرر ظهرك وأخذ مالك تسمع وأطع. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فرسول صلى الله عليه وسلم قد نص على أنهم قوم يهدون بغير هديه. فقد ذم صلى الله عليه وسلم من جعل للدين أصلا، من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة أو جعلهما فرعا لذلك الأصل الذي تابعه. وأمثال هؤلاء كثيرون، فكم من شخص ينتمي ويدعي الانتماء للإسلام قد جعل من الفلاسفة والفلسفة والعقل حكما على كل شيء حتى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرد أحكام الكتاب ورد أحكام السنة لأنها لا توافق ما أنداه عليه الفلاسفة وأصحاب العقول والآراء. وكم من شخص نبذ شرع الله وراء ظهره وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره وتحاكم إلى الأعراف والعوائد البالية المخالفة للدين والشرع والهدي. وكم من شخص جعل الهوى وشهوات النفس دينا يدين به، فإذا جاء أمر الشارع وجاء أمر السنة أخذ منه ما وافق هواه وما وافق رأيه وأعرض عما عداه. وكم من إنسان قدم دين الآباء والأشجار على السنة الصحيحة والشرع القويم. وكم من فئة وطائفة في زماننا استحسنت ما هي فيه وعليه من العبادات المخالفة والطرق والمناهج الخارجة عن السنة، فاستحسنتها بعقولها فقدمتها على الوحي المبين. وكم من فئة وطائفة دل اعتراضها عن السنة أنها كرهت ما أنزل الله تعالى على رسوله وكرهت السنة وخالفت الأمر. الله تعالى قد قال في القرآن الكريم فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقد ذم الله تعالى من كره ما أحبه الله وما شرعه الله، وذم من كره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فنعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من مخالفة هدي نبينا الأمين. أسأل الله تعالى السلامة والتوفيق. أقول قولي هذا فاستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. رب العالمين شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فاعلموا عباد الله أن بمقدار اتباع المؤمن للسنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون فلاحه ونجاته. فالأقوال والأعمال والأحوال يتوقف قبولها أو ردها على حسب موافقتها لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل عمله وقبل هو أيضا، ومن خالفها فهو مردود عليه فعله، مردود عليه قوله، بل هو أيضا مردود كأن من كان. وفي ذلك يقول نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإن المعرض عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والمخالف لها معرض للعقوبة في الدنيا والآخرة، معرض للعقوبة في الدنيا والآخرة، وذلك بحسب ما يقع منه من إعراض. لقد جاء في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل بشماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال، قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. أكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فكأنما أخذه الكبر، أخذه الكبر، فقال: لا لا لا أستطيع. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلمه أدبا ويتكبر على أدب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطعت، ما استطعت، لا استطعت. فما رفعها الرجل بأخيه، فما استطاع الرجل أن يرفع يده إلى فيه. فهذه عقوبة دنيوية، أعرض عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فعوقب بذلك ما استطاع أن يرفع يده إلى فيه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض الكفار قريش فقرأ سورة النجم فسجد، وسجد أصحابه وسجد المشركون إلا رجلا، قال ابن مسعود: رأيته أخذ كفا من حصى من تراب فرفعها ووضع علي جبهته وقال: هذا يكفيني. قال ابن مسعود: فقد رأيته بعد قتل كافرا بالله، لم يهتدى إلى الإسلام فقتل كافرا، وهذا الرجل هو أبي بن خلف، قتل يوم بدر كافرا. جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك ولا شريك له، وجعل اسمي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، فكل من خالف أمره ضربت عليه الذلة والصغار. قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فقد كتب الصغار والذلة والهوان على من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوالت عليه العقوبات الدنيوية لمخالفته هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذه الأمة، وانظر إلى هذه الأمة كيف أصابها الهوان والصغار، وضربت عليه الذلة، وضربت عليها الذلة والمسكنة، كذا ضربت على أهل الكتاب الذين خالفوا أمر ربهم وعصوا رسله. قال سبحانه عن أهل الكتاب: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لما؟ قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال في آية أخرى: قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحمد من الله وحمد من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فكما عصوا، فكلما عصيت وخالفت، خالفت الهدي، ضربت عليك الذلة وتشبهت بأولئك الذين ضربت عليهم من قبل. لهذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم قوله بذلك، ختم النبي صلى الله عليه وسلم كلامه من قبله: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالمخالفة تعني العقوبة، تعني الذلة، تعني المسكنة والهوان. جاء في سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نادى في المهاجرين وقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مروا. خالفوا الأمر وعصوا الله تعالى وانتشرت فيهم الفاحشة وأعلنوا بها وجهروا بها، سلط الله عليهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن عند أقوام الذين من قبلهم. ولم ينقصوا المكيال والالتزام إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة والمؤونة وجور السلطان. السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا الفقر من السماء، ولم نبهاء إلا المعطوا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمته بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه بعض من العقوبات الدنيوية، أما عقوبة الآخرة فهي أشد وأرضى. لقد جاءت صحيح مسلم عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم، وهو يخاطب المقبورين، قال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال وددت أن قد رأينا إخواننا، وددت لو أنما رأينا إخواننا. فقال الصحابة أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم أصحاب. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، يعني الذين يأتوا من بعدي يؤمنون بي، كما جاء في الروايات يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو يبذل أهله وماله من أجل أن يراني. الذين يأتوا من بعد موته يؤمنون به صلى الله عليه وسلم ولم يروا. قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ نحن أصحاب تعرفنا يوم القيامة لأننا عشنا معك، الذين يأتوا من بعدك كيف تعرفهم يوم القيامة؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا ذلك خيله؟ رجل له قطيع من الخيل بعضها غر محجل، أي له سمة، له بياض في ناصيته وبياض في قوائمه، ألا يستطيع أن يميز هذه الخيل بين الخيل التي تكون كلها سوداء لا بياض فيها؟ لا شك أن يميز هذه من هذه. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، أي أن أعضاء الوضوء تتلألأ نورا يوم القيامة تكون بيضاء، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أعضاء الوضوء التي تكون نورا يوم القيامة. قالوا أنا فرطهم على الحمر، ألا لا يذادن رجال عن حربي، يعني ما أنت تدفع وتمنع من أمته رجالا لا تمنعهم ولا تتركهم يشربون من الحوض. فقولوا قال فأناديهم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. هؤلاء الذين منعناهم قد غيروا، ما اتبعوا هديه، اتبعوا في الدين وبدلوا سنته. فقولوا سخا سخا، فتلك إذا عقوبة، من حاد عن شرع الله وحاد عن شرع المصطفى عليه الصلاة والسلام ومال عنه واستبدل به غيره. لهذا جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال الإمام النووي رحمه الله المتنطعون أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهلاك كل من بالغ في التعمق في أمور الدين وغلا فيها وتكلف في أمور لم ترد عن الشارع الحكيم، ولعن نبينا صلى الله عليه وسلم الأمين ولم تكن من مقصوده. لذلك نقول إن التولي عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الشرع من أكبر الذنوب، وهو سبب لوقوع المصائب وتتابع النوائب، فإن الجزاء من جنس العمل. ومن تولى عن حكم الله وعن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الله عنه وتولى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تولى الله ورسوله عنه فهيهات أن يفلح، فهيهات أن يفلح، وهيهات أن يعز، بل إن الله تعالى يتركه أذل وأحقر ما يكون. قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فليحذر المسلم من المخالفة فإنها عين الهلاك والخسران. قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة نبينا عليه الصلاة والسلام. والحديث بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.